السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ كتاب المنهاج للبيضاوي فيه مشقة على الإخوة، لا سيما ما رأيته أنا الأسبوع الماضي في الكلام. إحنا في مقدمات أربعة لو ابتدأنا بها هي كلها على المناطق، يعني على المنطق في الكلام، في فرق بين الكل والكلي والجزئي. وهذه أعرف أن الإخوة يعني لا سهلة جدا، لأنه بيفرق بين المجموع والجمع والجميع، وأتكلم عن الفرق بين الكل والكلي. أن الكلي يبقى الحكم يشمل، لو قلنا الكل يشمل المجموع فقط، وأما الكلي يقع على كل فرد من أفراد على الأحاد. والمعنى عشان بضرب المثال، لو قلنا صخرة عظيمة، طيب كل رجل يحملها، هنا كل رجل هنا هيأتي على إيش؟ لن يأتي إلا على المجموع، على المجموع، يعني ما ينفعش واحد يحملها، الجميع اللي يحملونها، فهمت؟ فبقيت على المجموع. لكن لما أتكلم على الجميع، لو قلنا ريشة أو قلنا الطعام الكل يأكل مثلا رغيف، يبقى إذن المسألة كلها على الأفراد جميعا. مسألة المنطق لا يحتاجون عليه علميا في الأصول، لا يحتاجون عليه الحق، لا يحتاجون عليه. هو الحاصل انه عشان بس ما نتعب الاخوه والا هندخلهم في متاهات. هو في نهايه الامر عندما تفرغ في المقدمه الثالثه، المقدمه الاولى طبعا الكلام فرق على بين العام والخاص وبين العام والاخص، واما المقدمه الثالثه هي نهايتها في الكلام على صيغ العموم. فعلا نقصر المسافه ونبدا بالكلام على صيغ العموم، لعل الله تعالى ييسر الامر للاخوه. تكلمنا عن العام، وسنعتمد كتاب اللمع للشيرازي أولى من كتاب المنهاج، لأن المنهاج هيكون فيه صعوبة جدا على طلبة العلم. هو في المنهاج يقول وللعموم كل لفظ عام شيئين فصاعدا. احنا عرفنا العام الأسبوع الدرس الماضي وأوسعنا الكلام في تعريفه. اليوم قال فصل ألفاظ أربعة أنواع. طبعا هنا دخل الإمام الشيرازي في اللمع على صيغ العموم، على صيغ العموم. سيتكلم عن مسألة النكرات، ويتكلم على التعريف، والتعريف سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف، وأيضا ألف واللام الاستغراقية. كل هذه في الكلام على صيغ العموم، وطالب العلم يحتاج يعني ضبط هذا الباب، لأنه من مباحث اللغة التي هي من عمق مباحث الأصول، وتفيد جدا طالب العلم في هذا الباب أن يفرق بين العام وبين الخاص، لأنه بهذا سيستطيع في هذا الباب يستطيع الجمع بين بعض الأدلة التي ظاهرها التعارض وغير ذلك. نعم، صيغ العموم على نفس الترتيب. هو يقول اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، والحق لا بد أن تعلم أن كل ما عرف بالألف واللام اسم الجمع فإنه يفيد العموم. ومنها أن نقول المعرف بالألف واللام عموما يفيد العموم. ألف واللام استغراقية كاسم اسم الجنس معرف بالألف واللام سيفيد العموم. إذا جاءك مثلا في قول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد عموم. هو أصالة هنا قال أحدهما اسم الجمع المعرف بالألف واللام، والثاني قال اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام، والثالث الأسماء المبهمة، والرابع قال النفي في النكرات، يعني النكرة في سياق النفي أو النهي، وهذا سيأتي تفصيله بالكلام على الأمثلة. نعم، يبقى الألف واللام إذا كان الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العلوم العموم، مثل قول الله جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. الأطفال اسم جمع معرف بالألف واللام، معرف بالألف واللام. نعم. نقول على الأمة توقير وتعظيم العلماء، العلماء ألف ولام، العلماء جمع اسم جمع معرف الألف واللام، يفيد العموم، وافرد العلماء عالم فيفيد العموم، إذا كل العلماء. طب أي علماء؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على العام الذي يراد به الخصوص. الحق أن التوقير والتبجيل الذي يراد هنا أن الأمة أنه حق على الأمة بأسرها لأن تؤدي هذا الحق إلى العلماء، علماء الشريعة فقط، لا يتعدى الأمر لغيرهم. أي علم آخر يشترك فيه العوام غير العوام، وإلا يؤخذ الأجر بمقداره في أمر الدنيا. ولذلك أنت ترى لما الأمة الإسلامية متأخرة جدا عن جميع الأمم، ليس بهذا العلم التكنولوجي اللي هو لم ينبت فيه عندنا من برع أو أبدع أو ارتقى، لا، لأن الأمة الإسلامية عظمت جدا كل علوم الدنيا أو علماء الدنيا وكل ما يفيد الدنيا، صار معظما، صار مقدما، صار مبجلا، كل شيء تحت قدميه، يعني الشهرة والمال والتقديم والتصدير والاحترام والتبجيل. وأما عالم الشرع فهو محارب، أما عالم الشرع فهو محارب. لذلك جزاء وفاقا وأجرا طباقا، الله جل في علاه قد جعلنا آخر الأمم، وضيق علينا، وأيضا ابتلانا ببلايا لم تكن في أسلافنا، لأن هذه المسألة مسألة فيها تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، سنون خداعة، وسنون خداعة في هذا الباب. فلو قلنا مثلا بأن علي بن أبي طالب قال وحب أهل العلم دين ندين الله به، فيمكن أن تقول وحب العلماء، على معنى قول علي بن أبي طالب، وحب العلماء دين ندين الله به. فإذا قلنا استطرادا في هذا الباب ونقول وتوقير أهل العلم، توقير العلماء من ديننا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وأيضا الأمير ولي الأمر، قال والحاكم المقسط، الحاكم العدل. فهنا الآن يبقى نقول العلماء جمع مفرد عالم، العلماء معرف بالألف واللام، فيكون هنا يشمل كل العلماء. طب من العلماء هؤلاء؟ علماء الشريعة، وهو يشمل كل أفراده، فينزل تحته عالم الحديث، ينزل تحته عالم الفقه، ينزل تحته عالم الأصول، ينزل تحته عالم المصطلح، ينزل تحته العلوم حتى علوم الآلة الخادمة لعلم الشرع، يعني إن كانت ممكن يدخل تحته عالم العربية لا يعدونه من المجتهدين، والخلاف في الأصول حتى يعد في الاجتهاد أم لا، يدخل في المجتهدين أم لا. لكن الأصل أن نقول بأن هنا عندما نقول أن من واجب الأمة نحو العلماء توقير العلماء وتعظيم العلماء، العلماء اسم جمع معرف بالألف ولا، فيفيد العموم. أيضا في قول الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالرجال جمع، الرجال جمع مفرد رجل، الرجال جمع مفرد رجل معرف بالألف واللام، فيفيد كل الرجال، يفيد كل الرجال. طب يخرج بذلك من لم يسم بالرجل، يفيد كل الرجال. نعم، فالرجال كل الرجال قوامون على النساء، والنساء أيضا قد نقول ألف الألف لام استغراقية هنا، صحيح ولا لا؟ لكن النساء هذا جمع لا واحد له، نساء جمع لا واحد له، أيضا اسم جمع معرف بالألف واللام، يفيد العموم. ومن الأمثلة على هذا أيضا قول الله جل في علاه عن بني إسرائيل عندما أمر الله موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إن البقرة تشابه علينا، والبقر جمع أجلكم الله مفرد بقرة، وهو جمع معرف بالألف واللام، فيفيد العموم، وهذه من الأهمية بمكان، صياغ العموم كما قلت من الأهمية بمكان، لأنك يعني سأبين لكم الفرق بين في هذا الباب. الألف واللام استغراقية إما اسم الجمع بألف واللام أو اسم الجنس أيضا، في ذلك قد يقال البقاء الإنسان قول الله لفعله، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا ألف واللام استغراقية لكن ليش؟ لاسم الجنس، لاسم الجنس العصر والإنسان إن الإنسان لفي خسر. فهذا اسم جنس، اسم جنس معرف بالألف واللام. إذن الأولى كما قلنا من ألفاظ العموم اسم الجمع المعرف بالألف واللام، واسم الجنس المعرف بالألف واللام الاستغراقية. تعرف اسم الجنس الألف واللام الاستغراقية تعرف بدخولها على اسم الجنس بأنك تستطيع أن تنزعها وتضع مكانها كل، عشان يكون ضابط لك في هذا الباب، فتعرف أنها على العموم. أبين لك الثمرة في معرفة العموم هنا، لأن في خلاف فقهي بين العلماء في تفسير قول لا نفعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هل أحد يعرف ما الاختلاف في هذا الباب؟ تعرف الثمرة في مسألة إتقان العموم في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لأن البعض لا يحملها على العام. تعرف؟ نتركهم يكتبون أولا ثم نرى من عندك ما عندك، تعرف أم لا؟ هو خلاص أخذ السهل وترك الصعب. سعيد دخل في الربا، قال طبعا أعرفها العموم، هي الربا عموم؟ كيف؟ ألف لما لها، ألف لما لها. لو أن نشيلها ونحط مكانها كل. شو بقى قال إيه؟ داخل داخل داخل في البيع والشراء الآن. الحق أن الربا اسم جنس معرف بالألف واللام، فيستغرق كل الربا، فينزل تحته الربا القليل والكثير، وينزل تحته ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا دلالة على ضلال من قال بقول الله في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف، فقال قل رويدا رويدا، قال بمفهوم المخالفة هنا الآن، قال بمفهوم المخالفة. قلنا كيف تقول بمفهوم المخالفة وعندك أيضا اسم الجنس المعرف في الأفلام الاستغراقية؟ الربا كل الربا حرام، كل الربا ممنوع سواء القليل والكثير، وأنت الآن عندي المنطوق وأنت بتأخذ بالمفهوم. قال الله تعالى في علاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف، أخذت بالمفهوم. لو قلنا بالتعارض، ولا تعارض، سنبين أنه لا تعارض، لو قلنا بالتعارض بينهما سنقول عند التعارض المنطوق أقوى من المفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم، والمنطوق محكم والمفهوم الاحتمالية واردة عليه، لا سيما وأن مسألة العام الخاص من يعني من خواص عارض الألفاظ، صحيح؟ والمفهوم لا عموم له عند كثير من العلماء، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، فيجعلك ما يستطيع يقف أمامك إن كنت ضابط لهذه المسألة. فكون الربا اسم جنس معرف لها في اللام فيعم كل الربا، فنقول هنا الآن هذا المفهوم أصالة غير مفهوم. قال أما تقول أنت بأن المفهوم حجة؟ قلت أقول مفهوم حجة، لكن هذا المفهوم غير مفهوم. فإن سألت قلنا لأن قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني والحال فيما كنتم فيه بأنهم يأكلون الربا أضعاف مضاعف، فصارت صفة كاشفة لواقع الحال. لذلك والدلالة على ذلك، في أحد يعارض على هذا؟ مفيش، أكيد توافقون على كلامي، صحيح؟ ما الدليل؟ هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن ربا الجاهلية كلية هو الآن، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ما أضع ربانا ربا العباس، ربانا ربا العباس. فالمسألة هنا دلالة واضحة جدا على أن القيد هنا كان قيد إيش؟ على نسبة كشفة، نعم نعم كما قالت الأخت الفاضلة هو قيد وصفي وليس احترازي. نعم ده صحيح. وهي صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا مفهوم لها، المفهوم غير المراد فيبقى على العموم. لكن هنا وأحل الله البيع وحرم الربا للشافعي كلام في هذا الباب، الألف واللام هنا هل هي استغراقية أم هي عهدية؟ مفهوم؟ هذا هو. ولذلك لابد أن تضبط هذا لتعلم مسألة العموم. نعم يا أم خضر جزيت الجنة. لتضبط مسائل العموم، وهذه كما قلت ستفيدك جدا في المسائل الأصولية والفقهية، في الجزئيات الفقهية أيضا والمسائل الخلافية. قلنا قال الله جل في علاء والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالعصر والإنسان، قلنا الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم. وكما قال الله جل في علاء وخلق الإنسان ضعيفا. هو أخذ أيضا من ذلك قال وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم. طبعا أهلك الناس الدينار والدرهم، أي دينار وأي درهم؟ الجنس، يعني جنس الأثمان، يعني جنس الأثمان، وهي مسألة الدنيا. نعم. وهنا أيضا في الكتاب أتى بالأسماء المبهمة، وهذه نرجئها وهي سنأتي بها. الأسماء المبهمة هي الأسماء الموصولة. قبل أن نقول من أسماء أيضا من إذا قلنا بأن التعريف يدل على العموم، فالتعريف أنواع. المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، سيكون اسم جنس معرف بالألف واللام استغراقية، أو الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. وأيضا المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. إذا التعريف بالإضافة يعم، التعريف بالألف واللام يعم، مفهوم؟ والألف واللام أيضا اسم الجنس تعم. وهنا قول الله جل في علاه أجل المسألة على هذا، قول الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة واحدة أم نعائم كثيرة؟ فالحق قال لا تحصوها. لا، السياق نفسه يجعلك تقول بأنه ما أراد نعمة واحدة، لأنه قال لا تحصوها، صحيح؟ فنقول المعنى هنا بأن النعمة هنا نعمة المفرد المضاف يعم، يشمل جميع النعم، فهي نعم كثيرة. نعمة الإسلام، نعمة الحياة، نعمة البصر، نعمة الأذن، نعمة الأكل، نعمة الولد، نعمة العلم، نعمة الكتابة، نعمة الرؤية، كل ذلك من النعائم المعددة التي لا يمكن الإنسان أن يعني أن يجحد بنعمة من هذه النعائم. ونعائم الله تترى لا تنقطع على العباد، نعائم الله تترى تأتي تترى لا تنقطع عن العباد بحال من الأحوال. وكما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، ومن ذلك بأن الله تعالى قال فاذكروا آلاء الله، وآلاء هي بمعنى النعم، وهذا جمع لكنهم جمع مضاف. يبقى لابد أن تضع قاعدة من هذه القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه القاعدة الجمع الإضافة تفيد العموم. القاعدة العامة في مسائل العموم تقول الإضافة تفيد العموم، سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف، سواء المفرد المضاف أو الجمع المضاف. أجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم. أيضا من ذلك قول الله جل في علا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذا عم كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم تخرج أحدا منهن. حديث الصحيح عندما خطب معاوية على المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، ثم تكلم عن صيام عاشوراء وتكلم على الخصل هذه الوصل، اتخذ بنات بني نساء بني إسرائيل ذلك، فقال أين علماؤكم، علماء جمع، لكنه مضاف فأفاد العموم. يبقى التعريف سواء بالألف واللام أو التعريف بالإضافة يفيد العموم، أو التعريف بالإضافة يفيد العموم. قال الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد جمع مضاف فيعم، وأنزل تحته الذكر والأنثى. ممتاز يا محمد، ممتاز المشاركة، أنا أحب المشاركات هذه، ممتاز. لكن هو طبعا هنا ما يقول، هو قال في حديث الطهور ماءه الحل ميتته، هو المفروض أصالة تبين لنا ما عندك، وأراد أن يقول الحل والطهور. الصحيح أنه ماءه. فالإضافة عممت، الإضافة عممت. إذن القاعدة عند العلماء كل إضافة تفيد التعريف. تفضل. طهور تقصد؟ نعم، الماء كله طهور، كله طهور، والبحر هنا ماء جاري، والماء الجاري لا يتأثر بالتغيير حتى لو وقعت فيه نجاسة، لأننا قلنا بأن ورود الماء على نجاسة يطهرها، والماء الجاري فيه دفعات متلاحقة، فكل الدفعة الأولى تجعل النجاسة تستحل، فمفهوم تستهلك، فكانت مستهلكة. لو استقر دون الجري وعمل دائرة وغير، يبقى هذا فقط اللي طاهر دون أن يكون طهور. دعك بقى من هذا، ما شأن بالموت، احنا بنتكلم الآن على طاهر غير طاهر. ما يهم، ممكن يكون نفس الماء طهور وبموت السمك يعيش فيها. موت السمك لا يؤثر في الماء، موت السمك لا يؤثر في الماء. ما في، انت الان ما علاقه موت السمك بطهور؟ ما تروحش، مش هتروح وتيجي معايا، طالما وقفتك تقف، ما تذهب ولا تري. حقا موت السمك لا يؤثر في الماء. عارف متى يؤثر في الماء؟ ان كان ميتا نجسه، وهي ميتا ليست بنجسه. فهو الحاصل لو كان ووقفت عند مكان هذا امر اخر، لكن الجريه لا، جريات الماء تطهر. ممتاز يا محمد باه، انت من موريتانيا ولا من وين يا محمد باه؟ ولا من الصومال سكوارا؟ نعم. إذن عندنا الأمر على المفرد الإضافة تفيد العموم. من ذلك أيضا الأسماء المبهمة، كما قال المصنف، قال الفصل الثالث: الأسماء المبهمة. فالأسماء المبهمة تفيد العموم، كمان للعاقل ومال غير العاقل. سيريليون، ممتاز يا محمد، نفع الله بك ورفع مقامك ويسر عليك أمرك. الأسماء الموصولة ما هي؟ الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة تفيد العموم. قال الله جل في علاه: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. هنا قال: والذي قال لوالديه أف لكما. والذي هذا من الأسماء الموصولة التي تفيد العموم. يبقى كل من فعل مثل ما فعل هذا الرجل له عتاب ما جاء عن هذا الذي قال لوالديه أف. ولذلك قال الله جل في علاه عموما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله جل في علاه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به، وهذا يفيد أيضا كل من صدق بالوحي الذي جاءه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جميعا هو الآن عموما فيشمل، ها؟ جزاك الله خير. شوف، قال أولئك وأولئك دلالة على التأكيد أنها على الجمع، ممتاز، على العموم أقصد. نعم. أيضا قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا أيضا على العموم. تفضل. قال الله جل في علاء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي هذا أيضا على الجمع، وأيضا في قول الله في علاء لا تخافون نشوزهن فعظهن، واللاتي أيضا من أسماء الشرط أو أسماء الأسماء الموصولة التي تفيد العموم. نعم. أيضا من هذه تأتي شرطية، تأتي استفهامية، تأتي لا من شرطية وتأتي موصولة بمعنى الذي، وتأتي موصولة بمعنى الذي. نعم. كما قال المصنف هنا طبعا من للعاقل وما لغير العاقل، وقد تأتي قليلا لغير العاقل، والثانية تأتي للعاقل قليلا. فكانت الشرط والجزاء أن تقول من عندك وما عندك، هذا في الاستفهام من عندك، وهذا يأتي على العموم، عندي عالم، عندي مدرس، عندي مهندس، عندي طبيب، ينزل العموم، الإجابة تكون على العموم تابعة للسؤال. ما عندك أيضا على العموم. وأما في الجزاء أن تقول من أكرمني أكرمته، ومن جاءني جئته. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، من هنا اسم موصول يعني الذي، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، الذي يخشى. وأيضا في قول الله في علاء ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما هنا للعموم ولكنها لغير العاقل، ما للعموم وهي من صيغ العموم. ما عندكم كل الذي عندكم، كل الذي عندكم من عين، من عرض، من نقد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأسماء الشرط كما قلنا تفيد العموم، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من هنا من صيغ العموم، يبقى كل من عمل صالحا مردود الخير على نفسه، ليس متوقفة على أحد، ومن أساء أيضا فالإساءة مردودة عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيضا في قول الله في علاه من جاء بالحسنة فله خير منها، من هنا توصفها، من جاء بالحسنة فله خير منها، توصيف من هنا، لا يعرفون شرط. نعم نعم شرطية في قول الله في علاه من جاء بالحسنة فله خير منها. أيضا من ذلك أينما ومهما وحيثما، كلها من أسماء الشرط، أينما ومهما وحيثما كلها من أسماء الشرط. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما ورد في بعض الآثار اجلس حيثما انتهى بك المجلس، هي لا تدخل في ذلك الشرط، تدخل في الظرفية هنا نعم تستخدم الكلمة على السياق الذي أتينا به الآن. كأن يقول العالم حيثما العلم فأنا معه، أو حيثما العلم فكن، حيثما العلم فكن. أينما تكون أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. مع موسى عليه السلام قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين. ومن أسماء الاستفهام أيضا في قول الله جل في علا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ومن أسماء الاستفهام أيضا التي تفيد العموم كما في قول الله جل في علا: فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. وهذا الاستفهام عند علماء البلاغة يسمونه استفهام. قال: فمن يأتيكم بماء معين. هذا استفهام عند علماء البلاغة. هذا استفهام توصيفه استفهام. أشرف طبعا ده داخل إذا ولو وكلما أدوات شرط غير جازمة. ممتاز يا مدرس اللغة العربية. وأشرف طبعا أتى بها وجهاد أتت بها للغة العربية أيضا. ممتاز ممتاز. نعم هذا استفهام استنكاري. وحاتم أيضا أجاب إجابة سديدة. هذا استفهام استنكاري. وأيضا من أسماء الاستفهام التي تفيد العموم قال الله تعالى: إنما تكون يدرككم الموت. نعم. ثم قال المصنف والنفي. قال: النفي في النكرات تقول ما عندي شيء ولا رجل في الدار. طبعا مسألة النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم هذه من الأهمية بمكان. هذه من الأهمية بمكان. وفرق بين النكرة في سياق النفي أو النهي والنكرة في سياق الإثبات. نعم. لأن الثانية تفيد الإطلاق. الحق بأن العلماء مزية هذا الباب لأنه باب مهم جدا وده من أهم أبواب العموم. هذا من أهم أبواب العلوم. لأن علماء الأصول يرون بأن النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم نصا. تفيد العموم نصا مثلها مثل كل وجميع. وهذه هذا الباب هو أهمية هذا الباب. أهمية هذا الباب كما قال المصنف هنا والنفي. فهذا الباب نص في العموم. كان تقول مثلا في النفي في النفي: لا ربا إلا في النسيئة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. صحيح؟ ناموا معي ومشوا. لأنه النفي والإثبات، النفي والإثبات يفيد حصر وقصر ما يفيد عموم. ما قلت لذلك أنتم نمتم. النفي والإثبات يفيد الحصر والقصر. قال: لا ربا إلا في النسيئة. جاء حصر هنا، ما في عموم ما في تعميم، هذا حصر وقصر. وأنتم نمتم معي. ها؟ لا، حصر وقصر. جعل الربا في النسيئة فقط، فين المعنى واحد؟ لذلك ابن عباس أخذ بها على التخصيص مش على التعميم، وقال الربا الفضل يصح، وقال يجوز تبادل الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. يبقى لا تعميم هو ضاعت معك. أنت ضاعت معك في النفي أن تقول: ما من إله إلا الله، كما في الآية: ما من إله إلا الله. نفي الإلهية عن كل أحد وإثباتها لله فقط. أيوة هي دي. فتقول هي نفيها بهذا. نعم هذا هو. قال الله جل في علاه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث فسوق جدال نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي رفث لا يجوز في الحج، أي فسوق لا يجوز في الحج، أي جدال لا يجوز في الحج. دعك من القرآن الأخرى التي أتت تخصص. أيضا من الآيات قول الله جل في علاه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. قال: ولا تصلي على أحد منهم. أحد نكرة في سياق النفي يفيد، وهذا سياق النهي. في سياق النهي تفيد العموم. أي أحد المنافقين لا تصلي عليه حتى ولو كان رأسه عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا الذي حدث في القصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضانا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ينهك ربك عن الصلاة على هؤلاء؟ قال: دعني فإن الله خيرني. وجذبه حتى نزلت الآيات موافقة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. أيضا في قول الله جل في علاه كما قلنا سياق النفي أو سياق النهي: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما أو كفورا ونكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأيضا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، لكن هذا كل خلاص هذا نص في الباب، وهذا نستفيد منه فائدتين، ما هما؟ ولا تطع كل حلاف مهين، نستفيد منها فائدتين، ما هما؟ جميل، ممتاز، جميل. هذا ايضا الحمد لله في اخوانا في الجامعه كنا نحسب انهم يعني على فراغ، لكن ليس بفراغ. ممتاز، هذا هو الفائدة في ذلك. لما قال كل، وقلنا بأن النكرة في ساق النافي أو النهي تفيد تفيد العموم نصا، تفيد العموم نصا. وأيضا مثال ذلك النكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق أصالة، وقد تفيد العموم بالقرائن. تفيد النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق أصالة، وقد تفيد العموم بالقرائن، كقول الله في علاء إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه نكرة في سياق هذا الشرط دون إثبات، آسف، نكرة في سياق الشرط فأفاد العموم. فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى في علاء إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك شق على شق، وذلك ترى هنا الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم هنا سليقة هو الآن لما قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله، علموا أنهم سيحاسبون على حديث النفس أيضا، فشق عليهم. فلما ذهبوا شكاية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تكونوا مثل بني إسرائيل، قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وأطعنا. فهنا لما قال ربنا لما قالوا ربنا تحملنا إسرا كما حملت الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. وهذه دلالة أن الصحابة يفهمون من ذلك التعميم، وهذا الذي يريد أن يفهم طالب العلم، أننا نأخذ بفهم هؤلاء، بفهم هؤلاء هو الأصل لنا في هذا الباب. من ذلك أيضا في قول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وهذه أفادت العموم نصا، كل أحد يريد أن يستجير ليسمع القرآن ليعلم الحق من غيره عليك إجارته، عليك أن تجيره، عليك أن تجيره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طبعا كما سبق وقلنا قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وهذا أيضا من باب النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وين النكرة هنا التي أفادت العموم سعيد؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين، مهما أنا أدخلتك في مهما فدخلت في مهما. خلاص جهاد أتى بها آية، لأن آية الآية نكرة صحيح ومفرد، الآية نكرة في سياق الشرط فأفادت العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. قال ان سلم اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، هذا خلافا لما يتبناه المالكيه. هو الان اذا ابتعت شيئا نكره في سياق الشرط افاد العموم، يعني كل بيع لا يصح ان تبيعه حتى تقبضه، وهذا قول الجماهير خلافا للمالكيه الذين الصوت واضح يا سكينة، الصوت واضح، الجميع قالوا الصوت واضح. شيئا كما قلنا في في في في نكرة في إثبات في في سياق الشرط أفاد العموم. نعم شيخ، ما طبعا ابن عباس لما قال وأحسب كل شيء، قال أحسب كل شيء مثله، احنا نقول لا، ده احنا عندنا دلالة أقوى من ذلك، النص في ذلك الحقناه بايه؟ بالمحكم بان هو كالكل نص في العموم. قال اذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن راضي فله ومن سخط فعليه. قال ان الله اذا احب قوما وهذه ايضا نكره في سياق الشرط فتفيد العموم. كل هذه من سياق العموم. هنا في قول لنا في علاء من اله غير الله ياتيكم بضياء، ما نوع هذا العموم؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء، ما نوع هذا العموم؟ لا ليس الشرط يا جميل في الاستفهام، نوع الاستفهام محمد باقر الاستفهام يمنى استفهام استفهام انكاري، هذا صحيح الاستفهام انكاري. فهنا نكره في سياق الاستفهام واستفهام الكاري كما قال بشار ايضا ممتاز. نكره في سياق الاستفهام افادت العموم. فهذه انواع العموم، اخر انواع العموم الماده الاصيله للعموم وهي النص فيه، الماده الاصيله في العموم وهي النص فيه. وبهذا نكون قد اتينا على انواع العموم جميعا، وهي كل وجميع وكافة وقاطبة. كل وجميع وكافة وقاطبة كلها نص في العموم، وهذه مادة العموم أصالة. أقرب ما يكون لها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، أقرب ما الشرط أقرب ما يكون لها. قال الله جل في علاء كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، وهذا عامة الجميع الصالح والطالح، كل امرئ بما كسب رهين، فيحاسب على ما كسبت يداه. قال الله جل في علاه كل نفس ذائقة الموت، نص في العموم. هل تخلف احد؟ كما قلنا الان. طب انا ممكن اشكل عليكم، كل امرئ بما كسب رهين، محاسب على ما كسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. كيف تؤلف بين كل امرئ بما كسب رهين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ كل امرئ بما كسب رهين دلاله على ان كل انسان محاسب على العمل. انت ماذا فعلت؟ هذا اسمه التخريف الذي اقراه الان، تخريف على الغالب، ده اسمه تخريف. احنا بنقول كل نص في العموم تدخل على الغالب، ده اسمه تخريف اصولي اهو الان. اي حديث اخر يا حب، ما فين العلاقه بينهم؟ مش ده سؤالي؟ انت قلت على الغالب، كل هذا نص في العموم لا يقال فيه غالب، هذا تخريف. كيف يجمع بين وبين الحديث؟ جاد اتى باجابه، قال هذا عام مخصوص بيخرج منها بالذكاء، لكن المسألة أدق من ذلك. طبعا صفاء أيضا اتفقت مع جهاد على أنه جاز تخصيص العام، فجزاهم الله خيرا، ده تفكير صحيح. يعني وجه الجمع الأول يكون تفكير صحيح، أن أنا أقول عموم قول الله رفع له كل مرين بكسب رهين مخصوص بال70,000. أما الجمع صبري ماشي. طب خلينا نشوف بس سيدنا الخطيب إيش قال. هي على العموم والغير محاسبون، يدخل الجنة بعمل. أنا مش فاهم الآن، أنت أوقفتني عن أعقل شيء. أنا سعيد، هذه اسمها فهلوة مظلمة، إبداعات لا يعرف عنها شيء. وإيمان في القرآن أنيسي قالت العمل الذي جاء به يدخله في 70,000. أبو عبد الرحمن قال عام مخصوص. طبعا صفاء قالت عمره أنا لكل، لكن رهين بالعمل الصالح. بعد ما أتت بالإجابة الممتعة في التخصيص التفسير في نظر هو الحق أن نقول لا مخالفة أصالة. مفهوم كلامه أنت شرع خوفه أمين، حفظك رب يا حمزة. الصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول الكل مجازٍ، لا مخالفة قط، الحديث والآية متوافقان وهم مجازون بما عملوا. قال وعلى ربهم يتوكلون، أهو التوكل عمل القلب، أعمال القلوب تفرق، أعمال القلوب هو الآن. فجوزوا جوزوا بذلك، نعم والترك عمل، لما تركوا التطير تركوا، فلا مخالفة أصالة، لا معارضة أصالة في هذا. أيضا في قول الله في علاه كل نفس ذائقة الموت، هذا نص في العموم، ما في أحد يتخلف عن هذا في حال الأحوال. أيضا أنا ممكن أشكل عليكم ولا بلاش؟ نعم أشكل عليكم صحيح؟ ها؟ آه قال إلا ما شاء ربك، قال إلا ما شاء ربك، فكيف الجمع بينهم؟ مع أن كل نص في العموم إلا من شاء. شهود؟ آه. إلا من شاء ربك، قال جهاد، قال عن مخصوص، خلاص هو المخرج، هو هذا المخرج اللي عندهم عن مخصوص. هو ده الصحيح، والصحيح يقال إلا من شاء ربك، القابل للموت يموت، كل نصف العمر، لكن المسألة فيها للقابل، الذي قابل للمحل، محل قابل للموت هو يموت، ولا استثناء في هذا. الحق بأننا نقول المسألة على ما كان له القابلية للموت، فكل ما كان له قابلية للموت فسيموت. نعم. وأيضا في قول الله في علاه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى في علاه، وأيضا قول الله في علاه قاتلوا المشركين كافة. لا خلاص، لا هذا عام مخصوص، هذا مخرج جهاد يدخل بقى هنا، عام مخصوص في الذمي ولا وناخذ عليه الجزية، هذا عام مخصوص. وقد يجتمع، يكون هناك التحقيق في التنصيص للعموم، يجتمع لفظ مع لفظ آخر من ألفاظ العموم التي هي نص، هي مادة العموم، كقول جل في علاه فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا أصالة هو الكلام على صيغ العموم، هذه صيغ، وهذه من الأهمية بمكان المصحف، هذه من الأهمية بمكان، وصيغ العموم لإتقانها لابد من التدرب عليها. فأنا سأطرح عليكم بعض الأسئلة كترجمة عملية لدرس اليوم، وننظر الإخوة وما عندهم. قال الله جل في علاء ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أتتك هذه الآية؟ وقال فيها الأستاذ استخرج العموم من هذه الآية. أعيد مرة ثانية، سأعيد مرة ثانية، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الأستاذ يقول للطلبة استخرج، أيها الطالب المنتبه، الطالب المتمرس، الطالب الحريص، استخرج من هذه الآية ألفاظ العموم. قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الآية حافلة، الناس بشار، قال الناس، ألف لام استغراقية، ممتاز يا بشار، اسم جنس طبعا، بيطلع بها زي الصاروخ. الناس أيضا نمير، الذين، ممتاز، من الذي أتى بها؟ ما أعرف. وأخونا من؟ أبو ديالي ولا شو؟ هذا ده السرعة ما شاء الله. هم أتوا بالناس، ماشي، أتوا بالذين، صحيح، والشر أيضا بشار أتى به محمود، الشر اسم جنس. لحظة أترك الأول الشر وبعدين الخير.